إلهي لا تقر البحار من خشيتك والجبال جامدة من هيبتك وجرى النسيم بلطفك وتنعم الخلق في رحمتك. الإنس والجن خلقك والجسد والروح عملك والملائكة الأطهار عبيد لك والملائكة المتوجون جند لك. آمن بك المؤمن ولم يراك وجحدك الجاحد ووجوده شاهد عليه. يسبح الرعد بحمده ويترنم الطائر بمجده سبحانه وتعالى. ابتلى عباده المصطفين ليعلم انه تواب. اما سمعت بذلة ادم وما جرى من عتاب وهل اتاك نبأ الخصم اذ تصوروا المحراب. احمده جل جلاله على رفع الشك والارتياب واشكره جل جلاله على ستر الخطايا والعاب واقر له بالتوحيد اقرارا يدفع ليوم الحساب واعترف بان النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو لب الالباب وعلى جميع اصحابه ابي بكر خير الاصحاب وعن الفاروق عمر الذي اذا ذكر في مجلس قام وعلى عثمان بن عفان المقتول ظلما ولم يتعد الصواب وعلى علي البدر يوم بدر وصدر الاحزاب. ايها الاخوة المؤمنون يتواصل عطاؤنا ولقاؤنا في هذه الليلة لنعيش بعد لحظات قليلة مع تلاوة قرآنية عطرة مباركة مع علم من اعلام التلاوة في جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقارئ الاذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاروت فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروسي. اسأل الله تبارك وتعالى لقارئنا التوفيق ولي ولحضراتكم حسن الاستماع. بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا عليك يا عم الشيخ محمد. ربنا يحفظك ويحافظ عليك بس بالله عليك تخش على النجم ما تروحش في حته ثانيه دلوقتي زي بعض. بالله عليك تخش على النجم ما تروحش على حته ثانيه. فضل عم الشيخ عايز وتسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبح وإذا الله أكبر. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا الله يا سيدنا أبو علي. الله يفتح عليك يا أخي. وسبح بحمد ربك حين تقوم Oh! فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى بنين

وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ

Allah.